السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح هو أول الرسل، وقد قص الله جل وعلا قصته مع قومه في عدة آيات، وأخبر أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وينذرهم إلى عبادة الله وحده. ومن هنا جل وعلا قال في هذه الآية: أن أنذر قومك. وقوله إلى قومه هذا دليل على أن نوح أرسل إلى قومه خاصة، وهكذا سائر الأنبياء عدا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل للعالمين كافة بشيرا ونذيرا. أن أنذر قومك، المصدر هنا بيان للإرسال، أنه أرسله الله جل وعلا إلى قومه لينذرهم، أي يحذرهم، لأن الإنذار يكون في مقام التحذير، والبشارة تكون في مقام ما يفرح الإنسان. فهنا قال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي أنذرهم، حذرهم من عذاب الله جل وعلا إنهم خالفوا رسالتك، وإنهم عصوا أمرك، وجانبوا عبادة الله، وأشركوا مع الله جل وعلا. ولهذا قال: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المراد به العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما هو واضح في قصته مع قومه. فاستجاب لأمر الله جل وعلا، ولهذا أخبر الله عنه بقوله: قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، نذير أحذركم من مخالفة أمر الله، مبين أي بلسان واضح تفهمونه، ومن لدن رجل منكم، كما أخبر الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم بين الله ما كان يدعو إليه قومه، وما هو أصل رسالته، وهو عبادة الله، أن اعبدوا الله واتقوه. العبادة في الأصل من الخضوع والتذلل، ولهذا طريق معبد أي مذلل للمشي. وأما في القرآن فالمراد بها التوحيد وإفراد الله بذلك، ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهنا معناه أن اعبدوا الله، يوحدوا الله، أخلصوا العبادة له والتوجه إليه. واتقوه هي بمعنى العبادة، لكن بمعنى تدخلوا فيها إتيان المأمور واجتناب المحذور المنهي عنه الذي نهاهم رسولهم عنه من الفواحش والموبقات. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي أطيعوا أمري فيما أبلغكم به عن رسالة الله جل وعلا. ثم أخبر أنهم إنهم فعلوا ذلك واستجابوا لأمره، فإن الله جل وعلا يغفر لهم، يغفر لكم من ذنوبكم. الغفر في الأصل معناه الستر، ومنه المغفر الذي يكون على المقاتل ليحميه ويستره بإذن الله. ومعناها في اصطلاح القرآن والسنة أنه ستر الذنوب، أن الله جل وعلا يسترها ويمحو آثارها السيئة. فهنا قال لهم يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا الذي يظهر والله أعلم أنها بمعنى عن، كما اختاره ابن جرير الطبري. وحروف الجر كما هو في اللغة ينوب بعضها عن بعض، مثل قول جل وعلا وإن أسأتم فلها، أي عليها. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فهنا معناها يغفر لكم عن ذنوبكم الماضية. وأيضا أن الإنسان إذا كان موحدا طائعا لله فإنه إذا بدر منه ما بدر من أخطاء فإنه يكون تحت المشيئة والمغفرة. فالعبادة من آثارها التي هي التوحيد أن الله جل وعلا لا يخلد صاحبه في النار. وإذا معنى يغفر لكم من ذنوبكم هذا معنى بعض المفسرين يقول من زائدة. وعلى كل حال أي أمر يطالعك بهذا القول، دائما بعض المفسرين يقولون الحرف زائد، مثلا لا أقسم بيوم القيامة، يقول لا زائدة، كل هذه هذا الأمر وهذا المنهج التفسيري ليس بصحيح، لأنه ليس في كتاب الله شيء زائد، وإنما هو تعبر به العرب وتقتضي معنى ويقتضي معنى مفهوما لدى السامع. وبعض المفسرين يقول إن هنا من تبعيضية، أي بعض ذنوبكم، والمراد به الذنوب الكبار، لأن من اجتنب الكبار فإن الله يغفر له الصغار. ولكن المعنى الصحيح والله أعلم هو أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وأن معنى يغفر لكم عن ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. من آثار عبادة الله جل وعلا أن الله يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا فلا يعذبكم. والمعنى إلى أجل مسمى أي الأجل الذي قضاه الله وقدره لكل عبد ولكل أمة. فمن هنا فهذه الآية دليل وبرهان على أن العبادة وأن التوحيد وأن طاعة الله جل وعلا سبب لطول العمر. وقد جاء في هذا أحاديث منها لا يزيد في العمر إلا لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا طول إلا البر. وجاء في حديث الصحيح من أراد أن ينسأ الله له في أجله فليصل رحمه. وهذه قضية تكلم عنها أهل العقائد، هل المراد به إمداد العمر حسيا أو أن المراد به البركة؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، هذا في الحقيقة على إطلاقه. ولهذا الصحيح في هذه الآية في هذه القضية أن طول العمر طول حسي، ولأن الله جل وعلا قضى وقدر في الأزل أن من الأسباب في تأجيل في إطالة عمره هذا السبب، إن هو أتى به فإن الله جل وعلا يطيل عمره. وأما بعض الآثار أو بعض الأدلة التي تخالف هذا فقد بين أهل العلم الجواب عليها في مظانه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن العمل الصالح سبب لدفع العذاب وسبب لزيادة العمر. ولهذا قال إن أجل الله أي الأجل المؤقت المقدر إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون. ثم بين أنه استجاب لأمر الله في قوله أن أنذر قومك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي أنه لم يقصر ولم يفرط في هذه المكانة العظيمة بل دعا قومه إلى عبادة الله وإلى تقواه وإلى طاعة أمره في الليل والنهار لا يفتر بل إنه نوع لهم أسباب الاستجابة وثابر عليه السلام. ولهذا قال دعوت قومي ليلا ونهارا لكنهم حقت عليهم كلمة العذاب واستكبروا عن هذه الرسالة ولهذا قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي استكبارا وفرارا عن الحق والاستجابة إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي كلما دعوتهم لأسباب المغفرة من التوحيد والطاعة والتقوى جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله. وهكذا شأن الكفار في كل زمن كما أخبر الله عن كفار قريش وقالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وكما ذكر الله عنهم في أول سورة هود. واستغشوا ثيابهم أي تقنعوا بثيابهم كما حصل من كفار قريش في مطلع سورة هود. أيضا هؤلاء تجد أنه كلما رأوا نوحا يدعو جعلوا ثيابهم أي ستروا رؤوسهم وأعينهم حتى لا يروه ولا يراهم وكناية عن أنهم كانوا في أشد الكراهية والبغض لدعوته. ولهذا قال وأصروا أي تمادوا في استكبارهم وعاندوا واستمروا على هذا الطغيان وكل هذا سببه الاستكبار. ولهذا قال واستكبروا استكبارا أي تعالوا عن الحق. وهذا هو شأن كل من خالف منهج الأنبياء أنه إذا سمع الحجة البينة والبرهان الإلهي فإنه لا يرده عن سماع ذلك البرهان إلا الاستكبار والعلو اقتداء وتقليدا للشيطان حين استكبر في الاستجابة إلى أمر الله جل وعلا حينما أمره بالسجود. ثم بين أسلوب آخر لما بين الدعوة الزمانية أنه دعا في الليل وفي النهار أيضا بين الدعوة القولية فقال دعوتهم جهارا أي يسمعوا دعوتي كل أحد على مرأة من كل أحد وعلى سماء من كل أحد دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أي على بصوت مرتفع يسمعه كل أحد على وجه لا عذر له فيه وأسررت لهم إسرارا أيضا حاول أنه يأتي إلى كل أحد بمفرده وأنه يساره إسرارا بهذه الدعوة ويدعوه ويرغبه فيها لكنهم لم يستجيبوا. بين أنهم كانوا يعانون من كروب ومن قحط وأنه كان يستغل هذه الفرص ولهذا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رغبهم حتى تارة بالترغيب وتارة بالترهيب تارة بالإعلان وتارة بالإصرار تارة في الليل وتارة في النهار ولهذا شوقهم من أساليب دعوته أنه شوقهم إلى أنه هذه الدعوة تجعلهم يتمتعون في هذه الدنيا متاعا حسنا كما مر في الآية، تجعلهم يتمتعون بالعمر المديد، تجعلهم يصب عليهم الرزق من فوقهم ومن تحتهم، تجعلهم يمد لهم من أسباب القوة. ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي أن الله جل وعلا ينزل المطر عليكم، معنى مدرارا أي مطرا كثيرا، تعبر العرب عن مدرارا أي متتابعا كثيرا نافعا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي أن الله يوسع لكم في هذه الدنيا بالمحبات، لأن محبات هذه الدنيا بالأموال وبالأولاد، ولهذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين لآخر الآية. وفي هذه الآية دلالة على أن الاستغفار سبب من أسباب جلب الرزق، وقد جاء في حديث حسن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قد ذكر بعض عن رجل من السلف أنه جاءه رجل فقال له إني أشكو قلة الولد، قال عليك بالاستغفار، ثم استدل بهذه الآية. وجاءه آخر فقال إني أشكو الفقر، فقال عليك بالاستغفار. فلا شك أن الاستغفار الذي هو معناه الحقيقي، الاستغفار ما هو؟ أن تكون موحدا لله، ليس معناه فقط القول باللسان، معناه تعظيم الله جل وعلا بالقلب والإخلاص له والتوجه إليه والاعتماد عليه والتوكل وإسناد الأمور إليه مع عمل الأسباب وإحداث الطاعة ومجانبة المعصية مع عمل اللسان بالاستغفار، لأن العمل باللسان فقط استغفار بدون والعمل يخالفه هذا لا ينفع. المعنى الشرعي في الاستغفار هو هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله اليوم 70 مرة، وفي الحديث الآخر استغفر الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، معناه إحداث التوبة إلى الله التي بشروطها الشرعية، معناه إحداث التعظيم لله والرغبة إليه، فهو عمل مشتمل على عمل وقول، ليس معناه ترداد اللسان فقط، ولكن ترداد اللسان والقول باللسان هو من مكملات الاستغفار ومن آثاره الظاهرة، أما لا بد من عمل ولا بد من ما يكون بعمل القلب من عظام الله جل وعلا والإخلاص له. ثم لما شوقهم حذرهم وبين أنهم على خطأ وأن منهجهم مخالف لما خلقوا من أجله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون من الله ولا تعظمونه قدرا، لأن الوقار هو من التوقير، أي أنكم لا تخافون الله خوف من يوقره ويعظمه ويجله، بل إنكم مخالف، بل إن أعمالكم وواقعكم مخالف لتوقير خالقكم لخالقكم وتبجيله وتعظيمه سبحانه. ثم جاء بأسلوب آخر مذكرا قوة الله والأسباب التي ينبغي أن يتعقلوها حتى يعلموا أن الله جل وعلا خلقهم وأنه هو ربهم، وبالتالي لا بد أن يوحدوه، ويسوقهم هذا الإيمان وهذا الاعتقاد إلى توحيد الألوهية. وقد خلقكم أطوارا، أي أن الله جل وعلا خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن يخرجكم طفلا ثم تكون أطفالا ثم شيوخا ثم تردون منكم من يرد إلى أرض العمر، هذه معنى الأطوار. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا، مبينا قوة الله وعظمة الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقة فوقها طبقة، سبع سماوات بين كل سماء وسماء ما بينته الأدلة. ومعنى طباقا أن بعضها فوق بعض ليست بملتصقة كما بينا في سورة تبارك. وجعل القمر فيهن نورا، أي ينير لكم دروبكم في الليل. وجعل فيهن، يقول المفسرون، أي في السماء الدنيا، وإنما التعبير هنا لأنها هي الظاهرة والبارزة للعيان، فكأنها تعبر عن السماوات الأخرى، أو كأنها حينما تشاهدها كأنك تشاهد السماوات جميعا. وإلا في المعنى أن القمر جعل في السماء الدنيا. وبعض أهل العلم يرى أن قوله وجعل فيهن سراجا، أي معهن، أي وخلق السماوات والأرض وخلق القمر وخلق الشمس. وعلى كل حال الأمور العلمية وإخلاء التفسير لها محل نظر، لكن لا مانع أن يستدل إذا كانت النظرية الصحيحة قطعية فلا بأس أن يستأنس بذلك من كتاب الله جل وعلا. أما إخضاء الآيات لأمور علمية والجزم بهذا، فقد نبه كثير من المحققين على خطأ ذلك، لأن القرآن إنما نزل لمقاصد ليس هذا المقصد منها. ولهذا بعض المفسرين أو ممن كتب في التفسير وأصوله نبه على هذه القضية وهذه المسألة، اللي هو ما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. وقد قامت الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، بإحداث قسم خاص للعناية بهذا الأمر، وأن لا يقال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بصحيح، لأنه قد يقال اليوم بهذه النظرية ويستدل لها بما هو محتمل في القرآن، ثم بعد هذا يتبين خطأ هذه النظرية فيكون هناك تلاعب بدلالة الآيات. وجعل الشمس سراجا، أي منيرا مضيئا ينتفع الناس به كما هو في حياتهم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي هذا إشارة إلى أن الأصل أن الله جل وعلا خلق أبانا من التراب كما بينه الله جل وعلا في آيات كثيرة. وإلا فالإنسان من حيث هو خلق من الماء، لكن أصله وهو أبوه خلق من التراب. ثم يعيدكم فيها، أي حين الموت، لأن الإنسان يقبر في الأرض، هذا معنى ثم يعيدكم فيها، ويخرجكم إخراجا حين نفخ الصور، نفخ البعث، يخرجهم إخراجا كما بيناه في السورة السابقة. والله جعل لكم الأرض بساطة، أي فراشا، مبسوطة مذللة، تعبير أنها كالفراش الذي قد مهد. ولهذا في بعض ومهدت لكم أرضا، وبين أنها مهدت، وفي بعض الآيات بين أنها فراش، وفي بعض الآيات بين أنها بساط، والكل معنى بمعنى واحد. ومن هذه الآية لو قال إنسان والله ما أعلو بساطا أو فراشا، ففي هذه الحالة نقول نرجع إلى النية، فإن لم توجد النية فإننا نرجع إلى العرف، لا نطبق مثل هذه الآيات ومثل، لأنه في اللغة إذن يطلق على الأرض أنها فراش، لكن لا ننزل الأيمان على أيمان الناس، تنزل على نياتهم أو على السبب المهيج لليمين أو على العرف كما بيناه في درس الفقه. لتسلكوا منها، أي أن الله جعل لكم هذه الأرض مبسوطة ممهدة فراشا لتسلكوا منها طرقا فجاجا، أي سبلا، أي طرقا وسبلا فجاجة، أي واسعة، ولتنتفعوا وتعيشوا في هذه الحياة وتأمروها بما أباح الله لكم. قال نوح، أخبر الله جل وعلا بعد أن بين له، بعد أن بين جهاد نوح في الدعوة، أتى الوقت الذي يغلب على ظنه أنهم لا يهتدون، ولهذا قال نوح ربي إنهم عصوني، بيان للحال، لا يخبر الله جل وعلا فالله أعلم، لكنه، ولهذا من الوسائل في الدعاء أن تخبر بحالك على جهة الافتقار ليس على جهة الإخبار، تقول يا رب إني مسني الضر، يا رب إني كذا، فتخبر بحالك على وجه الانكسار وعلى وجه أنك بلغت هذا المبلغ التي لا تستطيع أن تخرج من هذه الحالة. فقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي ضلالة وهلاك. هنا أخبر الله جل وعلا أن هناك النوح، أن هناك داعية، نوح يدعو إلى الهدى، والرؤساء والكبرى والأغنياء والمتجبرون يدعون قوم نوح إلى معصية نوح، ولهذا قال إنهم اتبعوا الكبرى أصحاب الأموال وأصحاب الأولاد الذين لا يزيدهم هذا ما داموا على هذا الأمر إلا خسارا في الدنيا وفي الآخرة، هلاكا وعذابا ودمارا. ومكروا مكرا كبارا، من هم؟ أي هؤلاء الكبار، هؤلاء المتغطرسون، هؤلاء الرؤساء، مكروا بقوم نوح فقالوا مرة اقتلوه وتخلصوا منه، وقالوا مرة لا تذرن آلهتكم ولا تدعوا هذه الآلهة لدعوة نوح وزخرفته بالكلام، كما هو في حال كفار قريش. وأيضا من مكرهم أنهم قالوا لو كان صادقا ما اتبعه الأراذل، كما بين الله في سورة نوح، سورة هود، إنه لم يتبعه إلا الأراذل، إن أصحاب الأموال وأصحاب الأولاد قد جانبوا دعوته، وهم لولا أنهم مرضي أنهم، لولا أنهم أصحاب الحق لما كانت لهم الأموال، لما كانت لهم الأولاد. وهذه حجة الكفار، إما أنهم هم أهل المال والولد، أو أنهم هم الأشراف وأن الرسل تتبعهم الأراذل، أو أنهم لو كان حقا ما يقوله الرسل لأنزل الله ملائكة. تجد أن أصحاب، أن الكفار في كل أمة هذه حججهم التي يعارضون بها دعوة الأنبياء والرسل. ولهذا من مكرهم الكبير، معنى كبارا أي مثل في اللغة يقال عجيب وعجاب وعجاب، أيضا كبارا معنى كبير عظيم، مكر كبير، مكر عظيم، وهو تلونهم في الصد عن دعوة نوح. ولهذا من مكرهم وقالوا لا تذرن، أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا، ودا هذا هو في الأصل ودا، ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الخمسة أسماء رجال صالحين كانوا بعد نوح، بين نوح وهود، بين نوح وآدم، لأن بين آدم وبين آدم هو الأب السادس لنوح، بمعنى أنه مضى أقوام بين آدم وبين نوح، فكان هؤلاء الرجال على التوحيد وعلى الصلاح. ولهذا جاء في أثر ابن عباس الصحيح أنهم لما هلكوا قال أقوامهم: لو صورتموهم فعبدتم الله وازددتم عبادة حينما تنظرون إليهم فتتذكرون عبادتهم فيكون هذا تحريضا وحثا لكم على العبادة، فلما هلك أولئك الذين اتخذوا هذه الصور جاء من بعدهم فقالوا إنهم ما اتخذوهم إلا ليعبدوهم وليقربوهم إلى الله زلفى، ثم عبدت بعد ذلك حتى جاءت عند العرب. ولهذا ودا لقبيلة من العرب وسوى لقبيلة من العرب وهكذا، حتى جاء وكانت العرب في الأصل على ملة إبراهيم، حتى جاء لحي بن عمرو بن لحي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه في النار أي أمعاءه، فهو أول من سيب السوائب وأول من غير ملة إبراهيم. فمنها انتشرت هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة اتخاذ آلهة من دون الله من هذا الأمر. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن التصوير وحذر منه وقال: لأنا الله المصورين. وقال في حديث أبي الهياج قال: ألا أرسلك، إن علي قال: ألا أرسلك على ما أرسلني عليه وسلم؟ قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كل ذلك حتى لا يحصل، لا تكون ذريعة إلى نبذ التوحيد وإلى الوقوع في الشرك. ولهذا ما من صورة في الغالب إلا ويأتي الشيطان في تعظيمها. ولهذا القول الصحيح، القول الحق، أن تحريم التصوير إلا لضرورة، أما التصوير كله حرام، وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق من العلماء. وقد أضلوا كثيرا. ما معنى قد أضلوا كثيرا؟ المراد به هنا أن هؤلاء ودا وسواء ويغوث ونسرا أضلوا كثير من الخلق، كما قال جل وعلا ربي عن إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. أو أن المراد به الكبرى والرؤساء، أنهم أضلوا بمكرهم هذا كثيرا من قوم نوح. وعلى كل فالكلا المعنيين حق. ولهذا قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي الظالمين الذين هم الكبار الذين هم الرؤساء الذين مكروا هذا المكر في الصد عن الدعوة، لا تزدهم إلا ضلالا ضياعا عن الحق، كما أضاعوا الأراذل والسفهاء عن دعوة قوم نوح. ويترتب على هذا الضلال ضياعهم عن كل خير في الدنيا وفي الآخرة، ثم أنهم يضلون ويضيعون عن الخير المطلق الذي هو الجنة، ويصلون السعير في النار. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، أي أخبر عن قومه أنهم استمروا على الخطأ وعلى الضلال وعلى البعد عن الاستجابة إلى دعوه. لهذا قال: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي أن الله لا يظلم الناس شيئا، بسبب المعاصي جاءهم الغرق الذي بينه الله جل وعلا في سورة هود بيانا واضحا، وقصة الغرق وما كان من السفينة إلى آخره. أغرقوا فلم يجدوا فأدخلوا نارا، أي أدخلوا نارا في يوم القيامة، هذا الصحيح. ويستأنس بهذه الآية أن أول منازل الآخرة هو القبر، فهذه الآية حجة من الحجج على عذاب القبر، كما في قوله تعالى أيضا أن وحاق بآل فرعون العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه أيضا دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة في القرآن على عذاب القبر أيضا في سورة الطور في آخر الآيات بقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه الآية وهذه الآية التي نحن بصددها وآية غافر، كل هذه الآيات الثلاث قال المفسرون إنها دليل على إثبات عذاب القبر، لأن قال أغرقوا فأدخلوا نارا، وأول منازل الآخرة هو عذاب البرزخ. أما القول بأنهم أغرقوا ثم أجج عليهم البحر نارا فهذا لا تساعده الأدلة، وهذا خلاف الظاهر، إنما أغرقوا ماتوا وهلكوا بالغرق، والغرق سبب للهلاك والموت، فيجب حمل الآية على ظاهرها وعدم التأسف في معناها. فلم يجدوا لهم حينئذ لما جاءهم الغرق لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي منقذا ولا ملجأ، ولهذا نقف عند هذه الآية. لماذا لم يقل يا آدم؟ لماذا لم يقل إدريس وإدريس قبل نوح؟ لماذا لم يستغيثوا بود، نفس ود ونفس سواء؟ أين عباد القبور عن هذه الآية؟ هذه الآية حجة داحضة على القبوريين، وهو أن من هلك ومن مات فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر إلا الله الذي يجب أن تخلص له الدعوات وأن تتجه له القلوب. وقال نوح ربي لا تذر، الله حاد بنكمل الآية بنكمل السورة، وقال نوح ربي لا تذر أي لا تترك، يعني هذا بيان قبل الغرق أن, أن, أن نوح دعا عليهم لما رأى أنهم أصروا واستكبروا، ربي قال نوح ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا، أي إنسانا يدور في الأرض ويمشي فيها ويستقر عليها، أي ديارا بمعنى ساكنا. إنك عللها، لماذا دعا تأليل هذه الدعوة؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي الذين يأتون فيما بعد، ولهذا أحمل فيها من كل زوجين اثنين من المؤمنين، لأن هذا إنك كما قال إن تهلك هذه العصابة لا تؤبد، أيضا نوح قال إنك إن تذرهم فإنهم سيستمرون في مكرهم ويتوارثون هذا المكر وهذا الإضلال في الأقوام الذين يأتون بعد، إنك إن يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأن هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في إن كان فاجرا كافرا، ولكن وإن كان في الإسلام بخلاف الأمر أن الإنسان يتبع خير أبويه، لكن من حيث الغالب أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. إذن هذا معنى قول نوح إنك إن تذرهم يضلوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي يربون أولادهم على الفجور وعلى الكفر بالله. ثم لما دعا على الكفار والدعاء على الكفار لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الجلسة القادمة، لأن محل استشكال النفي المطلق محل نظر والإثبات المطلق محل نظر، فلا بد من التفصيل. لما دعا على الكفار دعا للمؤمنين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي بيتي هو مسكني، هذا هو القول الصحيح، أما من قال إنها السفينة أو قال المسجد فهذا خلاف ظاهر اللغة، وكل تفسير يأتي خلاف ظاهر اللغة فأعلم أنه ضعيف، إلا إذا جاء ما يدل عليه من دلالة القرآن أو السنة، بمعنى أنه استعمل استعمال آخر وله استعمال في اللغة غير ظاهر، فحينئذ نحمل الآية عليه. أما هنا بيتي أي منزلي. وللمؤمنين والمؤمنات، يقول المفسرون أن الدعاء أنه دعا لكل حي أو ميت، والدعوة مستمرة، يعني أنها يقتضي أو أن دعوته لكل من سيكون حيا. فمن هنا تكون هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يدخل في دعوته دائما كل مؤمن ومؤمنة، ويقصد بها كل من يكون مؤمنا إلى يوم القيامة، استدلالا بهذه الآية. ثم دعا للكفار ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا ودمارا وخسارا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.